مفهوم كلام صاحب البدائع الكساني رحمه الله، نقول مفهومه هذا الكلام أنه في حالة ظهور المفسدة في هذا العقد، عقد الصلح، لا يجوز لأحد الناس أو لفريق من المسلمين أن يقوم بإمرار هذا الصلح، صحيح؟ هذا المفهوم، نعم. ولكن نحن نقول كيف تنضبط هذه المسألة؟ كيف تنضبط؟ فالذي لديه الأهلية الصحيحة للحكم على هذا الأمر أنه يعود بالمصلحة للإسلام والمسلمين هو الإمام، هو لأن في حالة وجوده. أما لو ترك الأمر لغير الإمام مع وجود الإمام حديث أن هذا الأمر فيه مصلحة أو أن هذا الأمر فيه مصلحة لا تنضبط. لماذا؟ لأننا كما ذكرنا أن إبرام الصلح لا بد فيه من أي شيء، من شروط مؤهلة، من شروط مؤهلة. وأول هذه الشروط العلم، إلى غير ذلك من شروط الإمارة العامة. وهذه الشروط يعني نادرا ما توفر في غير الإمام أو في غير أهل الحلم والعرض. فهذا القول هتحصل في فتح مجال لا ينضبط، في فتح مجال بضوابط لا تنضبط. هذه مسألة. مسألة أخرى أن الأحناف بنوا هذا القول والله تعالى أعلى وأعلى وأعلم على مسألة عندهم سنذكرها إن شاء الله ربنا في الدرس القادم أو بعد القادم. بنوا هذا القول بأن جواز عقد الموادعة أو الصلح لغير الإمام على أن عقد الصلح عندهم عقد غير ملزم. نسجد الأحناف بنوا هذا القول والله تعالى أعلى وأعلى وأعلم على مسألة عندهم، وهي أنهم يرون أن عقد الصلح عقد غير إيش؟ ملزم. ما معنى عقد غير ملزم؟ أي لا يجب ولا يتعين الوفاء به، وخلاف ذلك طبعا الجمهور والنصوص الصريحة الصحيحة كما سيتمان. بمعنى أن لك أن تعقد الإمام أن يعقد الصلح مع الكفار، طيب فإذا عنا لهم أن يرضوهم جاز لهم ذلك. نعم، وهذا كلام طبعا إيش؟ غير شديد بل مردود بيقين كما سيتمان. ومن ثم هم قالوا يجوز لأحد الناس أو لفريق المسلمين أن يقوموا برام عقد إيش؟ الصلح. فإذا رأينا نحن أن في هذا الصلح ضرر علينا إيش نفعل؟ ننقضه وانتهى الأمر. طبعا هذا كلام غير صحيح بل كما قلنا مردود بيقين. فالصلح والعقد ملزم، فالصلح والعقد ايش؟ ملزم. والتحذير من الغدر سيأتي معنا ان شاء الله بتفصيله. نعم، فنقول الراجح والله تعالى اعلى واعلى اعلى واعلى هو ما ذهب اليه الجمهور من ان عقد المودعة لا يكون الا الامام او من يصوبه الامام لخطورة هذا العقد وما يترتب عليه. ويشهد لهذا اي لقول الجمهور ما اخرجه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما الإمام جنة. نعم، إنما الإمام إيش؟ جنة. من نعم الله على عباده أن يكون لهم أي شيء إمام شرعي، بل هذا من أعظم النعم بعد الإسلام. قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويستقى به. نعم، يقاتل من ورائه هذه ظاهرة. نعم، يقاتل به الكفار والمرتدين والخوارج وسائر من يستحق الكتاب ويستقى به. يستقى به في أمور كثيرة جدا، في أمور إيش؟ كثيرة جدا. وكما ذكرنا أن الخلافة أو الإمامة تعرف بأنها خلافة النبوة. الإمام ما تعرفه عند أهل العلم خلافة النبوة، نعم، في إقامة أي شيء، في إقامة الدين بالدنيا، في إقامة الدين التي تفيد بأي طرف من الدين الدنيا. أو بتعريف آخر هي في خلافة النبوة في سياسة الدنيا بالدين، فالسياسة صناعة نبوية وليس كما يدعي المدعون، نعم، من الجهال الذين لا يعرفون بما لا يعرفون. نعم، فالسياسة على قطع صناعة شيء نبوية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم على المقرص الصحيح كانت بني إسرائيل فسوسهم الأنبياء. ما هي صناعة الأنبياء؟ السياسة بنص هذا الحديث المقرص الصحيح كانت بني إسرائيل فسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. معنى الحديث ثم قال ألا وإنه لا نبي بعدي. نعم، فصناعة الأنبياء وصناعة المرسلين هي السياسة، ولكنها السياسة بقيد الشرعية بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. نعم، المهم هذا الحديث هو نص والله تعالى أعلى وأعلى أعلم من ناحية فهمه في أن قريط عقد العهود والمعاهدات ترجع إلى الإمام بقول النبي عليه السلام ويستقى به. كما قلنا يستقى به في أمور كثيرة منها عقد الصلح مع الكفار، منها عقد الصلح مع الكفار كما قال الخطيب في معالم السنن. قال معناه وليس قول معناه ليس على سبيل الحصر كما قلنا، لأن كلمة يستقى به تصل فيها جمل كثيرة، تصل فيها جمل كثيرة. قال معناه أن الإمام هو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين. انظر كيف شرح قول النبي عليه السلام يتقى به، يتقى به أي شيء؟ أشياء كثيرة منها هذا الأمر. معناه أن الإمام هو الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين أهل الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحة القيد الهام وهادنهم فقد وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانا وألا يعرضوا لمن عقد لهم في نفس أو مال. سيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال ومعنى الجنة الإمام جنة، قال العصمة والوقاية. ثم يؤكد وليس لغير الإمام أن يجعل الأمة بأسرها من الكفار أمانة. هذا كذلك من خطورة ما ترتب على هذا العرض. يأتي إنسان من أحد الناس ويقول أنا أبرنت عبد بشر، فلو قلنا أن هذا الأمر جائز، انظر ماذا يترتب على هذا العرض. انظر أن مجموع الأمة تصبح مكبلة الأيدي عن إيقاع أي أمر شرعي بهؤلاء القوم. هذه مسألة خطيرة جدا. نعم. القول بإلزامها من غير الإمام يعني مسألة لابد فيها من دليل واضح. نعم. نفس الفهم فهمه الإمام أبو داود رحمه الله في سننه، فذكر هذا الحديث الإمام جنة يقاتل من ورائه ويرتقب، وانظر كيف بوب عليه. فبوب عليه بقوله باب في الإمام يستجن به في العهود. انتبه لخطورة ما ترتب على هذا الأمر. قال باب في الإمام يستجن به في أي شيء في العهود. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم الراجح في هذه المسألة. نعم. إلا أن ما سبق تقريره من أن عقد المودع موكول من الإمام أو من يصوره الإمام إنما هو في حالة وجود الإمام الإيش الشرعي، في حالة وجود الإمام الشرعي. أما في حالة شغور الزمن أو الزمان عن الإمام الشرعي، ما معنى شغور؟ أي خلو. نعم. في حالة خلو الزمان عن الإمام الشرعي، فقد مر معنا لا تذكرون ابتداءً أن الجهاد لا يشترط فيه وجود الإمام. هذه مسألة. مر معنا كذلك جواز أن يقوم المسلمون في بينهم بقسمة الإيش الغنائم بهذا الشرط المذكور، أن يكون الذي يقوم بهذا التقسيم لديه العلم الشرعي الكافي لإيقاع هذا الحكم على وجهه الصحيح. نعم. كذلك الأمر هنا، كذلك الأمر هنا. فنقول مرة معنا أنه يجوز للمسلمين أن يقوموا بالأحكام الشرعية الواجبة عليهم عن طريق من يقدموه منهم من أهل العلم والديانة. هذا الشرط، شرط الجواز، أن يقوموا عن طريق من يقدموه منهم من أهل العلم والديانة. فلا يسقط القيام بالواجبات الشرعية كالجهاد وما يتبعه من قسمة الغنائم وعقد الصلح ونحو هذا، لا يسقط نقول القيام بهذه الواجبات الشرعية لعدم وجود الإمام. وهذا أصل أصله أهل العلم ونظروا له. قال الجويني في كتاب الشهير الغياثي، قال وهذا من أشهر كتب السياسة الشرعية، قال وقد حان الآن، بعد أن تكلم كلاما طويلا في أحكام هذه السياسة، قال وقد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاءة. انتبهوا لأن هذه المسألة يعني تستطيع أن تصحبوها في كثير من المسائل، كثير من المسائل الفرعية، إذا فهمت هذا الكلام حق ثاني تستطيع أن تقوم بالسير الوجه الصحيح. قال وقد حان الآن أن أفرض خلو الزمان عن الكفاءة ذو الصرامة، خلوه عن من يستحق الإمام وهو مسكين. طبعا يظن أن قضية شغور الزمان عن الإمامة ترجع لعدم وجود من؟ لعدم وجود الأهلية، لعدم وجود الأهلية، ألا نجد في المسلمين من يستحق هذا المنصب بنظر على شروط الاستحقاق. صحيح. ولكنه لم ينظر إلى مسألة أخرى، هي عجز المسلمين أن يعجز المسلمون عن تنصيب خليفة. لماذا؟ لأن الثانية هذه كانت مسألة إيش؟ غير متخيلة، غير متخيلة، غير واردة على الأذهان، ولذلك لم يذكروها. نعم. وعندما عقد هذا الكتاب، الكتاب الشهير هذا الكبير، انظر نظر إلى هذه المسألة من خلال هذه الفرضية الجدلية، أنه ربما ربما ربما لا نجد في المسلمين من توافر في شروط الإيمان، فماذا نفعل؟ ولم ينظر للفرض الآخر، لأنه منتفي تماما، لأنه الحق أصلا منتفي بالكتاب والسنة والإجماع، أن يعجز المسلمون عن إقامة دينهم بصورة كلية. قال خلوه عمن يستحق الإمامة إلى أن قال، طبعا كلام طويل، أما ما يسوغ، انتبه، أما ما يسوغ استقلال، ما معنى يسوغ؟ يجوز، أما ما يسوغ أو يجوز استقلال الناس فيه، يجوز للناس أن يستقلوا بتنفيذ هذه الأمور، انتبه، بأنفسهم، يعني بغير وجود من؟ إمام. قال ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر ومراجعة مرموق العصر. قال انظر هذه الأمثلة للناس أن يقوموا بها. قال فعقد الجمعة، عقد أي شيء؟ الجمعة. عقد الجمعة في الأساس لمن؟ في الإمام، بل الإمام هو الذي يقوم بأي شيء؟ بالخطبة والإمامة، هذا الأصل السنة الجريئة. نعم. كعقد الجمعة وجر العساكر إلى الجهاد، وجر العساكر إلى أي شيء؟ الجهاد. فإذا قال هذه الجملة فقط، صحيح؟ هل تدخل فيها أي شيء؟ تدخل فيها قسمة الغنائم أم لا؟ تدخل فيها عقد الصلح أم لا؟ تدخل فيها كل ما يتبع الجهاد من أحكام ومسائل. قال وجر العساكر إلى الجهاد واستيفاء القصاص في النفس والأطراف، أي قامت إيش؟ الحدود. قال فتولاها الناس عند خلو الدهر، لكن كما قلنا بشرط أي شيء؟ العلم والديانة الذي مر معنا. قال وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم، هذا الشرط. نعم. فليس عندما نقول الناس أن كل الناس، لا، المؤهل منهم يقدموا الأصلحة فالأصلح. قال هنا يوضح هذا الأمر، وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به. قال فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقدرون عليه من دفع الفساد. حالة عدم وجود إمام. إذا لم نجد إمام إيش نفعل؟ نجلس ونترك الأمور هكذا كذا مباحة. قال فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد. لو أن الناس فقدوا الإمام لأمر ما صحيح؟ فقال خلاص لا نقيم الحدود فيعم أي شيء ولا بد يعم الفساد ولا بد. قال وقد قال بعض العلماء لو خلى الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية على سكان كل مكان أن يقدموا انتبه شرط أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره. يتقدم أهل العلم أو يقدمون أهل العلم الأصلح فالأصلح بقدر الإمكان صحيح، ثم هم الذين تولون إنفاذ هذه المهمات العظيمة. قال وينتهون عند مناهيه ومزاجره. قال فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إصلاح الواقع فعموم الفتن ولا يستطيعوا فيها شيئا. ثم قال ثم كل أمر يتعاطاه الإمام، كل أمر الأصل أنه يفوض الإمام في حال غيبة الإمام يرجع إلى من؟ إلى الأمة، فتقوم الأمة بتقديم أصحاب الأهل فيها ويقومونهم مقام الإمام. قال ثم كل أمر يتعاطاه الإمام في الأمور المفوضة إلى الأئمة فإذا شغر الزمان على الإمام. ما معنى شغر؟ كنا خلى. إذا شغر الزمان على الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية قال فالأمور موكولة إلى العلماء. في حال خلو الزمان من الإمام لا يجلس الناس هكذا يقومون أحكام الله، فأحكام الله واجب عليهم في حالة وجود الإمام أو في حالة عدم وجود أي شيء. الإمام ماذا يفعلون؟ يقدمون من؟ الأصلح والأصلح. من الأصلح؟ العوام الرعاة الجهال، لا أحد يقول لا شرع ولا أحد، يقدمون أهل العلم. وهذا يستطيع أن نستنبطه من قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن؟ وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم أهل العلم والفقه في الدين. قال فالأمور موكولة إلى العلماء وحق، انتبه، على الخلائق على اختلاف طبقاتهم، حق ليس فضل وليس استحباب، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات. انتبه لهذه الكلمة الدقيقة، جميع أي شيء، جميع الولايات، ولاية القضاء، ولاية الجهاد، أي ولاية، جميع الولايات توكل إلى من؟ إلى أهل العلم حتى تستمر الأمور كما يحب الله ويرضاه. قال أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل وصار علماء البلاد ولاة العباد. على التحقيق هذا هو الأصل، على التحقيق هذا هو الإيه؟ فأنت إذا نظرت إلى عصر النبوة وإذا نظرت إلى عصر الخلافة الراشدة الذي وأعتبر كل عصر واحد أو اللذان هما عندنا بالمقياس للتصحيح والإيش؟ وللتضعيف، للقبول وللرد. إذا أردنا أن ننظر إلى أمر ما على وجه القبول نقارنه بعصر من؟ بعصر النبوة أو عصر الخلافة الراشدة، صح؟ وإذا أردنا أن ننظر الأمر على وجه الرد فذلك نقارنه بعصر النبوة أو عصر الخلافة الراشدة. فأنت تنظر في عصر النبوة فتجد أن الإمام والخليفة وأمير القتال والمفتي والحاكم وكل الأمور اجتمعت في شخص من؟ في شخص واحد، شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الأمة وهو في نفس الوقت الإمام والحاكم، صحيح؟ ونفس الصورة ذكرت في عصر من؟ في عصر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فهو أعلم الأمة بلا منازع. وهذه المسألة فيها تفصيل، يعني فيها كلام كثير سنة ثانية في إثباتها، هو أعلم الأمة بلا منازع وهو في نفس الوقت من؟ الإمام والخليفة والحاكم، هو الذي يسير الجيوش ويقضي ويحكم إلى غير ذلك من الأمور. نفس الصورة ذكرت في عصر من؟ الفاروق رضي الله تعالى عنه، فكان أعلم الأمة وكان الخليفة وكان الإمام وكان الحاكم إلى غير ذلك. نفس الصورة في عصر أبي بكر في عصر عثمان وعلي. المهم أن هذه الصورة صحيحة، أن هذه الصورة صحيحة في الكتاب وفي السنة وفي تطبيق خير القرون، وفي تطبيق خير القرون، والأصل أن نرد إلى هذه الصورة. قال وصار علماء البلاد ولاة العباد. قال فإن عصر فصورة بناء وراء هذا الأصل أن استغاثة الإمام ترد الأمور إلى أهل العلم. قال فإن عصر جمعهم على واحد، نعم، وجد علماء إيش؟ كثر، وجد علماء إيش؟ كثر، صح؟ ولكل منهم أتباع، ولكل منهم إيش؟ أتباع، وصاب أن نجمع جميع هؤلاء الأتباع على عالم واحد. هذه البلدة مثلا تريد هذا العالم، أو هذه البلدة تريد هذا العالم، وهكذا، وهذا يحدث. قال فإن عصر جمعهم أي المسلمين على واحد، قال استبد أهل كل فقه وناحية باتباع عالمين. فإيش نقول؟ نقول أن أهل كل بلدة يتبعون من؟ عالمهم، عالمهم هو الذي يحكم فيهم، نعم، خروجا من هذا التمدد. ثم قال وإن كثر العلماء في الناحية. طب لو كانت البلدة الواحدة علماء كثر ولكل واحد أتباع، وهذا كذلك وارد. قال وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم. انظر دائما الذي يرجح هو إيش؟ العلم. قال فالمتبع أعلمه. قال وإن فرض استواؤهم، طب لو فرضنا فرض جميل أن الجميع في مرتبة واحدة من العلم، قال وإن فرض استواؤهم قال ففرضهم نادر. هذا الفرض فرض إيش؟ بالفعل هو نادر، حتى في زمن الأئمة نادر أن يستووا باستفاء كليا في العلم، نعم لابد أن تجد بينهما ترجيح أو تفاوت. قال وإن فرض استواؤهم قال ففرضهم نادر، صورة نادرة لا يكاد يقع. قال فإن اتفق، يعني ممكن أن يقع. قال فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال. إيش يريد أن يقول؟ يعني يقول لك أيها السامع لا تفكر كما نقول نجمعهم جميعا في مجلس واحد ونقول ما اتفقتم عليه هو الذي يعمل به، وكل هذه المسألة مسألة من طبيعة البشر واختلاف المذاهب والآراء مسألة قد تكون إيش؟ مستحيل، وهذا كلام صحيح. نعم. قال فالوجه، انظر هنا، يعني حتى لا نقول بأنهم يجتمعون. قال فالوجه أن يتفقوا على تقديم واحد منهم، يجلس هؤلاء العلماء ويتفقوا على تقديم إيش؟ واحد. نعم. فإن تنازعوا وتمانعوا ما حدث اتفاق. قال وأفضل الأمر إلى شجار وحصان. قال فالوجه عندي، وهذه كذلك المسألة الفقهية الكثيرة التي سأشير إليها. قال فالوجه عندي في قطع النزاع الإقراع، نرجع إلى شيء القرى، وهذا مسلك فرعي كذلك. قال الإقراع فمن خرجت له القرى قدم. المهم أن هذا الكلام كله يؤكد ما نريد أن نثبته، أنه في حالة غيبة الإمام والخليفة لا تقف الأحكام الشرعية الواجبة على المسلمين، الواجب على المسلمين إنفاذها والعمل بها، وإنما يقوم بهذه الأحكام عن طريق من؟ عن طريق تقديم أهل العلم، عن طريق تقديم أهل العلم. نعم. ونفس المسألة تكلم فيها الشيخ الإسلام الهنية بكلام طويل في مجلد الرابع والثلاثين، وذكر أن الأحكام الشرعية والحدود هي على الأصل، هي على الأصل أو في الأصل مخاطب بها مجموع الأمة، مخاطب بها مجموع، وهذا تجده في كل القرآن الكريم، تجد أن الخطاب بالواجبات بصيغة أي شيء؟ بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. ما معنى هذا؟ أن الخطاب هذا موجه للأمة، صحيح؟ إلا أن الأمة تنيب عنها من؟ تنيب عنها من؟ الإمام. فالإمام هو نائب كما قلنا، نائب عن الأمة بمجموعها في إقامة شرع الله بينهم، صحيح؟ فإذا غاب الإمام نرجع إلى الأصل، فيبقى الخطاب مخاطب به من؟ مجموع الأمة. تكلم كلام صلى الله عليه وسلم، فقال خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، خطابا ايش؟ خلاص ان هذا الخطاب يتجه الى المسلمين، كقوله والسارق والسارقة فاقطعوا، خطاب ايش لمن هذا؟ للمؤمنين، ولكن جميع المؤمنين يقول بها لا، علمنا الشرع ان نقدم من بيننا رجل تتوافر فيه شروط كذا وكذا وكذا، هو الذي يقوم بإنفاذ هذه الامور او ايقاع هذه الاحكام على وجه الصحيح. قال وقوله تعالى كذلك والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، فقال ايش؟ فقطا. وقال وهذا كما قلنا في سير الاحكام. وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم، الخطاب لمجموع الامة. وقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، ولا تقبلوا كذلك بصفة الجمع. قال ولكن قد علم ان المخاطبة بالفعل، هذا التي نذكركم بها كثيرا، ان كل واجب لابد فيه من امرين، من العلم من القدرة، من العلم وإيش؟ من القدرة. قال ولكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، حتى يقول فقطعوا لابد أن يكون لديك قدرة على إيش؟ على القطع، صحيح؟ قال لابد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليه. قال وقد علم أن هذا فرض على الكفاية، إقامة الحدود فرض على أي شيء؟ وليس فرض على الأيام، فرض على الكفاية. قال هو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد. قال فقوله تعالى كتب عليكم القتال، قال ايش؟ كتب عليك ام كتب عليكم؟ عليكم، اي على من؟ على الامه، صحيح؟ قال عليك ايها الامام، قال عليكم، اي على مجموع المسلمين. قال وقوله تعالى قاتلوا في سبيل الله، قاتلوا، الخطاب للمجموع. وقوله تعالى كذلك الا تمشيروا يعذبكم. قال ونحو ذلك هو فرض على الكفايه من القادرين. ثم قال في بيان وجه ان يقوم الامام نيابة عن الأمة بتنفيذ هذه الأحكام، قال ونحو ذلك هو فرض على كفاية من القادرين. ثم قال والقدرة هي السلطان، صحيح؟ شرط الوجوب هو القدرة، والقدرة متوفرة في حق من؟ في حق السلطان. من هذا الوجه تعين على السلطان إقامة الأحكام والحدود. قال والقدرة هي السلطان، ولهذا وجب وجود القدرة عنده، ولهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان وقومه، على ذي السلطان وإيش؟ وقال. ثم تكلم كلاما كثيرا الى ان قال رحمه الله والاصل ان هذه الواجبات تقام على احسن الوجوب، هذا المطلوب من الشرع، الشرع طلب ان تقام هذه الواجبات على احسن وجوب، سواء قامت على يد سلطان او على يد غيره، سواء قامت على يد سلطان او على يد من غيره. قال رحمه الله والاصل ان هذه الواجبات تقام على أحسن وجوه، فمتى أمكن إقامتها مع أمير سلطان إمام لم يحتج إلى اسمين. نعم، لم يحتج إلى إيش؟ رسيت مفرق الأمة ونضع عليها إماما ثانيا. قال ومتى لم يقم، قد مفيش لأمام أول لأمام ثاني، يفي إمام خالص، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان. انتبه لكلمة إلا بعدد، يعني وجود إيش؟ قدرة ومنع وشوكة، شرط الوجوب. قال ومتى لم يقم إنفاذ هذه الأحكام الواجبات إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت. نعم، إذا ليس شرطا وجود إيش؟ السلطان. أقيمت لكن وضع خذلك صار سهام، كذلك نذكر به، أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضعافها. قال فإنها من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ماذا يريد أن يقول؟ إذا كان الأمر النهي عن المنكر يترتب عليه المنكر أعظم، يشرع أم لا يشرع؟ لا يشرع، يعني ما يترتب عليه من المنكر أعظم، وهذه القاعدة صحيحة في هذا الوضع. قال فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع بأكثر منه والله أعلم. المهم الخلاصة أنه يجوز في حالة غياب الإمام أن تقوم الأمة، والتي هي على التحقيق المخاطبة ابتداء بإنفاذ هذه الأحكام والحدود الشرعية، أن تقوم نيابة أو في لغياب الإمام أن تقوم هي بتطبيق هذه الأحكام والواجبات الشرعية. عن طريق من؟ عن طريق تقديم أهل العلم والديانة. نعم، وهذا ينسجم على مع ما قرره الجويني. وقد مر معنا كما قلنا جواز أن يقوم الإمام بتصويب أمير الحرب في إخاء هذا الصلح، صحيح؟ كما نقلنا على الأحكام السلطانية الأبي أعلى والموردي. فنقول إذا جاز أن يقوم أمير الحرب، إذا جاز أن يقوم أمير الحرب بعقد الصلح مع الكفار في وجود الإمام، فمن باب أولى أن يجوز في حالة عدم وجود من؟ الإمام. هذه واحدة. كذلك مر معنا كما ذكرنا من كلام الرملي أن الشافعية يجوزون أن يقوم الرجل المطاع في الإقليم البعيد الذي لا يصل إليه حكم الإمام أن يقوم ذلك الرجل بعقد الصلح مع الكفار، نظرا لحالة الإسلام والمسلمين ولتحقيق المصلحة، صحيح؟ رغم وجود إمام، رغم وجود الإمام، صحيح؟ انتبه في هذا البقع، في هذه البقعة أو في هذا الإقليم أو في هذا الصقع البعيد الذي لا يصل إليه حكم الإمام، أما الإمام موجود أم غير موجود؟ موجود، ولكن لا يصل إيش حكمه، صحيح؟ ففي هذا الإقليم البعيد يعتبر الإمام غائب حقيقة أم حكما؟ غائب حكما، أما هو وجود حقيقة لا وجود، ولكن لا يصل حكمه إلى تلك المنطقة لبعدها لأنها منطقة صحيح. فإذا جاز أن يقوم رجل مطاع في غيبة الإمام حكما بعقد الصلح، فمن باب أولى أن يجوز في غيبة الإمام إيش حقيقة وحكما، غائب حقيقة وغائب كذلك إيش حكما. نعم، بالإضافة إلى ما قررناه. فنقول الله تعالى أعلى وأعلى أنه يجوز بناء على هذه الوجوه التي ذكرناها في غيبة الإمام نظرا لحاجة الإسلام والمسلمين أن يقوم من توافر فيه الأهلية من العلم والديانة، أن يقوم كما قلنا بالنظر لمصلحة الإسلام والمسلمين، هذا القيد الهام لإبرام هذا العقد مع الكفار. نعم، بقيت معنا مسألة متعلقة بمن له عقد المودع، هي عقد المودع إذا قام به كافر نيابة عن المسلمين. طبعا هذا عنوان يعني غير منسجم، غير منسجم ومتناقض، ولكن هو من باب أي شيء البحث العلمي أولا، ثانيا من باب ما بنينا به في عصرنا مما يحتاج إلى تطوير وتأصيل. نعم، فنقول أن عقد المودع إذا قام به كافر، سواء كان كافرا اصليا ام كافرا مرتدا نيابه عن الاسلام والمسلمين، ظاهر البطلان. نعم، وهذا مما اتفق عليه اي على قول البطلان الاحناف والجمهور، اذ ان الاحناف يفرقون في العقود بين الباطل والفاسد، اما الجمهور فلا يفرقون. هذه المسائل الاصول، الا ان الفريقين سواء الجمهور او الاحناف اتفقا على ان الفساد إذا رجع إلى شرط أصلي من شروط العقد فهو باطل، شرط أصلي من شروط العقد، صحيح؟ ومن الشروط الأصلية هنا العاقد، من شروط أصلية هنا أي شيء؟ العقد، صحيح؟ فمن الشروط الصحة، من شروط صحة العقد أن يكون ذلك العاقد، أن يكون أي شيء؟ مسلما، صحيح؟ فإذا فقد هذا الشرط بأن كان كافرا أصليا أو كان مرتدا، فاتفق الفريقان من الأحناف والجمهور على أن عقده باطل غير فاسد. نعم. وكلمة فسخ مكان مخصصة به الأحناف. أما الجمهور فلا يفرقون فيها تفصيل في العبادات وغير العبادات. المهم أن هذه الحالة اتفق فيها الجميع أنه إذا كان العاقد كافرا فعاقده إيش بلا خلاف باطل، عاقده بلا خلاف باطل. ما معنى باطل؟ لا يقبل الجبران ولا التصحيح ولا ينتج أثاره إلى غير ذلك مما يعرف به يعني جبران العقود الفاسدة عند الأحناف. أما هذا عقد باطل لا يقبل الجبران بأي وجه من الوجوه ولا يلحقه التصحيح. نعم. نقول أن هذا الأمر مقرر من وجوه أن عقد الموداع إذا أبرمه الكافر غير ملزم للأمة الإسلامية من وجوه. الوجه الأول أن الإمامة إذا كفر فقد انعزل إيش إجماعا، أن الإمامة الحاكم والسلطان، ومرت معنا هذه المسألة بالتفصيل لو تذكرون، أن الإمامة إذا كفر فقد انعزل إيش إجماعا. طيب هو على التحقيق منعزل بمعنى أنه ليس له وجود حقيقي ولا حكمي، نعم، إنما هو بفرض الشوكة والقوة والمنع. أما شرعا فهو منعزل، أما شرعا فهو منعزل، يتعين على المسلمين قتاله كما مر معنا في وجود قتال المرتد. هذا الوجه الأول على عجالة. الوجه الثاني أن عقود الكافر في ذاتها عقود باطلة، أن عقود الكافر في ذاتها عقود أي شيء باطلة، كما قال تعالى إن أشركت لأحبطن عملك، وفيها عدة آيات. فعمل الكافر محبط بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا عدم جواز طاعة الكافر، عدم جواز طاعة أي شيء، فلا يجوز طاعة الكفر كما قال تعالى مقيدا الطاعة، مقيدا أي شيء الطاعة لأولي الأمر، قال وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر إيش منكم، ممن ما معنى منكم أي من المسلمين، أي أن يكون مسلما، فإذا كفر لا طاعة له ولا شرع، خلافا لما قرره البعض هذه من الطرائف من النواجر من تحقيقات المقياس أن الكافر يطاع في غير معصية الله، أن الكافر يطاع في غير إيش معصية الله، استثناء العقول إذا اتبعت الهوى تأتي بالطوام. هذا الوجه الثالث أنه لا يجوز طاعة الكافر. نعم. الوجه الرابع عدم جواز ولاية الكافر على أي شيء على المسلم في أي ولاية من الولايات، فلا يجوز أن يتولى الكافر ولاية على المسلمين أيا كانت هذه الولاية، أيا كانت هذه الولاية، وهذا بنص قوله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المسلمين أي شيء سبيلا. نعم. وحكى عليها الإجماع ابن المنذر في إجماعه المشهور أنه لا يجوز أن يتولى الكافر ولاية على المسلمين. نعم. ومن ثم لو قام كافر وعقد هذا الصلح مع الكفار فهذا الصلح كما قلنا باطل من هذا الوجه الرابع. نعم. الوجه الخامس أن أهل العلم ذكروا كما سيأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله في مكانها أن الكافر إذا منح الكفار أمانا فأمان هذا أمان إيش باطل، أن الكافر إذا منح الكفار إذا منح أهل الحرب نيابة عن المسلمين أمانا فأمان إيش باطل. طيب وأيهما أقوى، عقد الأمان أم عقد الصلح؟ عقد الصلح، الصلح أمان أقوى بكثير، أما عقد الأمان هو من أضعف الأمانات، عقد الجزية أولا ثم عقد الصلح ثم عقد الأمان. طيب فإذا باطل عقد الأمان من الكافر فمن باب أولى أن يدخل ما هو أقوى منه، فإذا لم نجد له الأضعف كيف نجد له الأقوى. نعم. هذا الوجه الخامس. الوجه السادس أن الكافر غير مأمون على مصلحة من المسلمين. نحن قلنا أن القيد بالإجماع، أن القيد بالإجماع في جواز عقد الصلح مع أهل الأرض هو النظر لمصلحة من؟ فهل بالله الكافر الأصلي أو الكافر المرتد أمين أو حريص على تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين؟ ما يقول العاقل فضلا عن عالم. فهذه الوجوه الستة بصورة سريعة على أجالة نعم تبين لنا بطلان عقد الموداع إذا قام به كافر نيابة عن المسلمين. نعم. نكتفي بهذا القدر على أنكم إن شاء الله تبدأ إخراج سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا الحمد لله وتوفيقه في الباب الرابع من أبواب فقه الجهاد وهو المتعلق بأحكام الموضع والأمان. تكلمنا أولا حول تعريف الموضع ثم تكلمنا ثانيا في إثبات أو في بيان مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة. ثم تكلمنا ثالثا حول الصورتين بالإضافة إلى الصورة التي عليها الاتفاق من صور مشروعية الموضع مع أهل الحرب، وهي صورة أن يأخذ المسلمون مالا من أهل الحرب مقابل هذه الموضع. الصورة الثانية التي فيها نزاع بيننا وجهها أن يأخذ الكفار مالا من المسلمين مقابل هذه الموضع. نعم. ثم تكلمنا الخطابان حول من له حق المداع. من له حق المداع، من الذي يجوز له الشارع أن يأخذ هذه المداع أو هذا العقد الهام بما يترتب عليه من أثار مع أهل الحرب. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم كذلك في مسألة هامة بل هامة جدا، هي مدة المودعة. مدة المودعة، هل هذه المودعة لها مدة أم ماذا؟ ويكون معنا لهذه النقطة الخامسة تقريبا أربع مسائل، منها ما هو محل اتفاق ومنها ما فيه نزاع. سنقول أولا اتفق العلماء أي أن المسألة فيها إيش؟ خلاف، أي أن الإجماع انعقد على هذه المسألة الهامة بل الهامة جدا، ورغم أنها محل إجماع لأن كثير من الناس خاصة في عصرنا يتلاعبون بها، وهي أنه لا يجوز للمسلمين أن يعقدوا مع الكفار مع أهل الحرب على اختلاف أديانهم من يهود ونصارى أو وثنيين لغير ذلك من ملة كفر مختلفة، لا يجوز لهم أن يعقدوا معهم موادعة مؤبدة. موادعة إيش؟ مؤبدة. ما معنى مؤبدة؟ ليس على أي شيء، ليس على وقت معلوم. لا يجوز أن تضع الحرب أوزارها بين الكفار وبين المسلمين على صورة التأبيد. هذا متفق أهل العلم على منعه منعا باتا، منعا باتا. ومن ثم يتبين لك مدى الباطل الذي يروش في عصرنا حول أي شيء كان سلام مع من؟ مع يهود. وأنه يراد لهذه الاتفاقيات أن تكون هي الصورة المشروعة بين المسلمين وبين اليهود. بل تجاوز الأمر أبعد من ذلك، فيراد بمجرد الشعور الفطري، الكامل في نفس كل مسلم وإن لم يكن ملتزما بدينه بصورة حقيقية، يراد لهذا الشعور أن ينزع، يراد لهذا الشعور الفطري الذي يتمثل في بغض اليهود أن ينزع، فيما يعرف بلغة العصر بالتطبيع. سنقول انعقد الاتفاق من أئمة الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز مثل هذه الصورة، صورة التأبيد، تأبيد المودعة أو الهدنة أو الصلح أو السلم بيننا وبين أعدائنا. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، لماذا هذه المسألة؟ كل إجماع كما تعرفون مسائل الأصول ينبني على نص إما من الكتاب وإما من السنة. لأن لو قلنا بجواز عقد الهدنة أو المودعة المؤبدة بيننا وبين الكفار، هذا في إسقاط لأي شيء، إسقاط للجهاد دين كلي، إسقاط لهذا الصرح العظيم الذي هو بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسلامه ذروة السلام إيش الإسلام. وفيه من الأدلة التفصيلية التي مرت معكم الشيء الكثير، في بيان أن الجهاد في التحقيق هو أصل هو فرض إيش؟ فرض كفاية. الأصل الجهاد في التحقيق هو فرض أي شيء كفاية، بل اختلف أهل العلم كما مر معنا هذه المسألة تذكرون، اختلف أهل العلم في الحد الذي يتحقق به هذا الفرض الكفاية، المرة في السنة أم أكثر أم أقل. تذكرون هذه المسألة؟ مهمة أن أقل ما يقيل من هذه المسألة أنه كم؟ مرة واحدة في السنة. ونحن رجحنا تبع لأهل العلم أنه لا يقدر بأي شيء بعدد، وإنما يعلق بأي شيء بالقدرة. فاتقوا الله مصطفى، فإذا كان للمسلمين قوة وشوكة على أن يناجزوا أعدائهم مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى عشرة في السنة واحدة فهذا واجب عليهم، فالواجب مربوط بأي شيء بالقدرة لا بالعدد، وهذا قول الله تعالى على أعلم كما مر معنا مرجوح. المهم أن القول بتأبيد الصلح بيننا وبين الكفار يؤدي إلى إسقاط هذا الركن العظيم، يؤدي إلى إسقاط هذا الفرض الهام الذي هو فرض كفاية كما مر معنا. بل نقلنا الإجماع الذي نقله غير واحد من أهل العلم على أن الجهاد فرض على الكفاية. هذه المسألة. والمسألة الثانية، اتفق العلماء كذلك على جواز الموادعة المؤقتة لوقت المعلوم. وصنفت لماذا أفرضناها هذه المسألة رغم أنها بديهية. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه يشرع لنا أن نتفق مع الكفار على أن تضع فرض بيننا وبينهم أوزارها فترة من أي شيء من الزمن، وهذه الفترة تكون معلومة لنا ومعلومة لهم. على سبيل المثال نقول بيننا وبينكم هدنة من الآن لمدة شهر، صحيح؟ ففي أول الشهر أو على غاية الشهر القادم تنتهي أي شيء الهدنة، هذا وقت معلوم أم ليس معلوم؟ ليس معلوم. شهر، شهران، ثلاثة، أربع، سنة، سنتان، ثلاثة، أربع، خمسة، ستة، ثمانية، تسعة، عشرة، صحيح؟ مفهوم كل هذا وقت أي شيء معلوم. يجوز لنا أن نتفق مع الكفار على ترك القتال فترة من الزمن، شهر، شهران، إلى عشر سنوات، هذا محل أي شيء؟ محل اتفاق بين الفقهاء، محل اتفاق بين الفقهاء على جواز الموادعة أو المهادنة أو الصلح أو السلم بصورة حدد فيها أي شيء الوقت، حدد فيها الأجل الذي تنتهي في هذه الموادعة. نعم. وقد أخذ الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والموادعة من صحيحه بابا فقال، انظر الإمام البخاري كما قلنا ولفقه الذي أودعه تراجمه، فقال رحمه الله: باب المصالحة على ثلاثة أيام. صحيح؟ طب وجود أو ذكر ثلاثة أيام ينبع على أي شيء؟ ينبع على أصل هذه المسألة ابتداءً، أنه يجوز أن نعقد بين نظر الكفار سلماً على وقت أي شيء معلوم. صحيح؟ طب هل المراد هنا ثلاثة أيام بعينها لا تزيد ولا تنقص؟ أم على ضرب إيش؟ على ضرب المثال، على صورة ضرب المثال. قال: باب المصالحة على ثلاثة أيام، ثم قال: فقهه أو وقت معلوم. فليس المراد الثلاث أيام وجه الحصر، الدلالة هنا ليست مرادة، وإنما أي شيء من باب ضرب أي شيء المثال، من باب ضرب المثال. نعم. وساق فيه بإسناده رحمه الله عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه. هذا في أي شيء؟ في عمرك أي شيء؟ عمرك القضاء، في مارس عمرك القضاء، والتي كانت في السنة التالية لصلح الحديبية. فاشترطوا عليه أي أهل مكة ألا يقيم بها، ألا يقيم أين؟ في مكة، إلا ثلاثة ليال. هنا أخذ الترجمة إلا كم ليلة؟ ثلاثة ليال. إلا ثلاثة ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، وهذا مرة معنا، ولا يدعو منهم أحدا. قال الحافظ في شرح هذا الباب في دار المجلد الثالث، قال: قوله باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم، قال: أي يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن الثلاثة، فقد تكون الثلاثة وقد يكون أقل منها وقد يكون أكثر منها. نعم. إلى عشر سنوات اتفق الفقهاء على جواز عقد الصلح بصورة يعلم فيها الوقت، أي يحدد فيها متى انتهاء أجل هذه المعاهدة. قلت: وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم عليه كذلك من الأدلة على جواز المدة المعلومة في الصلح، صالح أهل مكة عام الحديبية على ترك القتال بين الفريقين أي بين المسلمين وبين الكفار عشر أي شيء؟ عشر سنين. نعم. فحدث المدة بين الفريقين بأنها عشر سنين على الأصح، على أي شيء؟ الخوال والمحفوظ بإسناد صحيح صححه الحافظ رحمه الله. ورد أقوال أخرى أنها كانت أربع سنوات، ورد أنها كانت ثلاث سنوات، ورد أنها كانت سنتين، وكل هذا يعني شاذ غير محفوظ وله توجيهات. المهم أنها توضعت أن الثابت المحفوظ في كتب السير والذي صححه الحافظ كذلك في فتح الباري أنها عشر إيش سنين، وأخرجهم البيهقي بإسناد الحسن، وأخرجه كذلك أبو داود وأحمد كلهم من حديث المسور بن مكرمة ومروان بن الحكم، كما قلنا إسناده حسن. فنقول هذا كذلك أي مصر حديبية كان المدة عشر سنين، هذا وقت أي شيء معلوم أم مجهول؟ وقت معلوم، معلوم من الفريقين، فيه دلالة على جواز الموادعة المؤقتة بوقت معلوم، على جواز الموادعة المؤقتة بوقت معلوم. نعم. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة، كما ذكرنا أن أهل العلم إلى عشر سنين اتفقوا يجوز للمسلمين أن يعقدوا مع الكفار معاهدة أو صلح لعشرة أي شيء، أقل أو إيش من أقل إلى تنتهي إلى الحد الأقصى وكم؟ عشر سنوات. طيب هل يجوز للمسلمين، هل للمسلمين أن يزيدوا في مدة الصلح عن عشر سنين أم لا؟ هنا حدث أي شيء؟ خلاف. هنا حدث خلاف بين أئمتنا الفقهاء رحم الله الجميع. قال ابن حجر فتح الباري: وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين. حدث فوق ذلك أي شيء نزاع، فقيل لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث، أي على ما في حديث صحيح أي شيء في الحديث، كما قلنا من طريق المسور بن مكرمة ومراد بن الحكم. نعم. وهو قول الشافعي والجمهور. وقيل القول الثاني تجوز الزيادة، تجوز أي شيء الزيادة. وهناك قول ضعيف نذكره من باب العلم، وقيل لا تجاوز أي المعاهدة أربع سنين. الذين قالوا بذلك لماذا بنوا قولهم على أي شيء؟ على أن مدة صلح الحديبية كانت أربع، وهذا قول كما قلنا قول ضعيف. وقيل ثلاثا لا تزيد عن اي شيء، كذلك هؤلاء بنوا قولهم على ايش ما ظنوه من ان صلح الحديبيه كان مدته، وهذا كذلك قول مردود. وقيل سنتين، ثم قال الحافظ: والاول هو الراجح والله اعلم. الحافظ في هذه المساله الثلاثيه يرجح قول من؟ قول من؟ قول الجمهور وقول الشافعي. قول الشافعي بانها لا تزيد عن عشر اي شيء، انتبهوا لان فيها فوائد. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. وجدنا الحافظ رحمه الله كلاما اخر، كلام آخر، فقال في نفس الكتاب فتح الباري في الجزء الثالث، كلامه هذا في الجزء الايش؟ الخامس. نعم. قال رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 282، قال: وأما ما يتعلق بالجهاد، وأما ما يتعلق بالجهاد فالموادعة فيه لا حد لها معلوم. ما أنا لا حد لها معلوم؟ إذن يجوز جدل لا يجوز؟ يجوز جدل. ثم قال لا حد لها معلوم لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحرص المسلمين. هذا كان مخالف كلام الإيش؟ الأول. خلاص الأول رجح قول الشافعي وقول الجمهور لأنه لا تجوز ولا تشرع الزيادة عن 10 سنين، وتدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد كفار مكة على أن تضع الحرب بين الفريقين أو زراء لمدة 10 سنين. طيب، ثم عاد في موضع آخر وقرر الجواز، وبنى قوله بالجواز على أن الأصل انتبه لهذه المسألة، على أن الأصل في جواز الصلح من الأصل هو النظر لمن؟ لمصلحة. صحيح؟ قد قلت المصلحة هذه قد تكون في أقل من 10 سنين، وقد تكون في 10 سنين، وقد تكون زائدة على 10 سنين. فنحن كما قلنا أن الجواز والمشروعية مقيدة إجماعا بتحقيق المصلحة، بتحقيق من؟ المصلحة. فنحن ربطناها ابتداء من ناحية الأصل، أصل المشروعية الصلح بالمصلحة. صحيح؟ فقال هذا هو الضابط الذي يستصحب، هذا هو الضابط الذي أي شيء يستصحب. فإذا رأينا المصلحة على أن تكون الهدنة أقل من 10 سنين، مجرد شهر واحد، مجرد يوم واحد، مجرد ساعة واحدة، قلنا به. صحيح؟ وإذا رأينا مصلحة على أن تزيد على 10 سنين، كنا كذلك بأي شيء بها، لأن الضابط كما قلنا بالإجماع هو رؤية المصلحة في الإسلام والمسلمين. نعم. ونحن نبسط الخلاف في هذه المسألة، فنقول ذهب الإمام الشافعي إلى عدم جواز عقد المودعة لأكثر من 10 سنين. فإذا انتبهوا رحمكم الله، فإذا انقضت 10 سنين وكان بالمسلمين حاجة للمودعة، لأن الشافعي قال إيش؟ أقصى مدة على الإطلاق مهما كان بالمسلمين ضعف، انتبه، مهما كان بالمسلمين شيء ضعف، أقصى مدة يجوز لهم أن يأخذوا عهد مهادنة مع أبيهم الكفار، أقصى مدة لا تتجاوز إيش؟ الاشتقش عند العشر. صحيح؟ ثم قال فإذا كان بالمسلمين حاجة جددوا الصلح مرة أي شيء مرة أخرى. صحيح؟ فإذا كان بهم حاجة مرة أخرى جددوا مرة ثالثة وهكذا، إلا أنه في كل مرة لا يجاوز الصلح العشر إيش؟ 10 سنين. هذا قول الإمام الشافعي. فقالت الأم رحمه الله ولا يهادن، أي الإمام ومن له حق توقيع الهدنة، قال ولا يهادن إلا إلى مدة، انتبه، ثم أنا إلا إلى مدة هذه مسألة أخرى هامة، نفس البال بحث ومسألة هامة جدا، قال ولا يهادن إلا إلى مدة. صحيح؟ بالمنطوق أي أنه إذا انتقل هناك مدة محددة لا إيش؟ لا يجوز. وهذه سنأتي له. قال ولا يهادن إلا إلى مدة، ثم قال ولا يجاوز بالمدة، مسألتنا ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية التي هي كم؟ 10 سنين. قال كائنة النازلة ما كانت، ما كانت النازلة للمسلمين من ضعف من عوز من نقص من عجز إلى غير ذلك مما مر معنا في مشروعية الصلح. قال كائنة النازلة ما كانت، فإن كانت للمسلمين قوة بعد امتداد إيش؟ الصلح الأول، بعد امتداد الصلح الأول الذي كان على 10 سنين، فإن كانت للمسلمين قوة قاتلوا المشركين بعد انقضاء المدة. قال فإن لم يقوى الإمام، انتهى الصلح الأول وما زلنا في حالة أي شيء ضعف، فإن لم يقوى الإمام فلا بأس أن يجدد مدة مثلها أو دونها ولا يجاوزها. معنى ولا يجاوزها؟ لا يجاوز أي شيء، لا يجاوز 10 سنين. نعم. فلأن الشافعي يجوز أن تكون هناك إيه؟ معاهدات متتالية، إلا أن كل معاهدة لا تتجاوز مدتها 10 أي شيء سنين. نعم. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال ومذهبنا، ما مرضه؟ المذهب الشافعي. فالإمام النووي من كبار فقهاء المذهب الشافعي، بل من يدور عليه الترجيح، وكتاب المنهاج من عمدة الفقه الشافعي، ولا شروح متعددة. قال ومذهبنا أن مدتها أي مدة المودع لا تزيد على 10 سنين، لا تزيد على 10 أي شيء سنين، إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم، إذا لم يكن للمسلمين قوة. قال وإن كان مستظهرا قويا عليهم لم يزد على 4 أشهر. نعم. الشافعية كذلك عندهم تحديد المدة ليش؟ الاستحباب، مدة يستحبون، وهذا كذلك منقول عن الملكي، يستحبون ألا تجاوز المعاهدة والمدع مدة 4 أشهر، يستحبون ألا تجاوز المعاهدة والمدع مدة 4 أشهر إلا لحاجة أو لضعف. قال فإن كان مستظهرا عليهم لم يزد على 4 أشهر. وفي قول يجوز دون سنة، يجوز دون أي شيء سنة، واختار الرملي في حالة القوة أنه لا يجوز زيادة على 4 أشهر في حالة القوة، ويجوز الوصول إلى سنة في حالة الضعف. قال الإمام يقول وقال مالك قول آخر في المسألة لا حد لذلك. ما لا حد لذلك؟ لا حد أعلى، فنسألك الحد الأعلى يزيد 10 سنة أم لا. الإمام مالك قال إيش؟ لا حد إيش؟ لا حد لذلك، كما هو القول الثاني لمن؟ للحافظ حافظ ابن حجر، لا حد لها معلوم. قال مالك لا حد لذلك، بل يجوز ذلك قل أم كثر، أي زاد عن 10 سنين أو أقل من 10 سنين. قال بحسب رأي الإمام، وقلنا أن رأي الإمام مبني على شيء على مصلحة أو الأحوط أو الأحظ بالإسلام والمسلمين. نعم. وذكر الرملي كما قلنا في نهاية المحتاج إلى أنها أو ذهب إلى أنها أي المعاهدة لا تجوز أكثر من 4 أشهر عند القوة. ولا كذلك ذهب الشافعية في المشهور من مذهبهم لأنه إذا عقد على سبيل المثال هم عندهم لا يجوز زيادة على 10 إيش في فرق. فطرح مسألة قد ماذا لو أن الإمام عقد معاهدة وزاد في المدة على 10 إيش في خلافا لمذهبهم ما الحكم عندهم. نعم. فذهب في المشهور إلى أنه إذا عقد على أكثر من 10 سنين بطل فيما زاد على 10 وصح في 10. قالوا هذا العقد صحيح إلى مدة كم؟ 10. وفيما بعد 10 هو عقد غير إيش؟ غير صحيح، عقد باطل وبطل فيما زاد على 10 على صح القولين. ففيها خلاف لكن هذا هو مشهور الشافعية. نعم. وعلى القول الثاني يبطل العقد جميعه. فعندهم ثالث مسألة في حالة الزيادة على 10 سنين عندهم ثالث شيء قولان. القول بأن الجميع من قبل 10 وبعد 10 كله أي شيء باطل. وقول على التفصيل ما قبل 10 صحيح وما بعد 10 أي زيادة باطلة. نعم. كما في المجموع وشرح مسلم. نعم. وما ذهب إليه الشافعية هو كذلك أحد قولي الحنابلة. أحد قولي إيش؟ الحنابلة. الحنابلة رحمهم الله عندهم في هذه المسألة كم قول؟ قولان. قول وافقوا فيها الشافعية وقول خالفوهم في كما سنذكر. فقال ابن قدامة في المغني ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة. مثل هذه المسألة الشافعية ماذا قال؟ ولا يهادن إلا إلى مدة. صحيح؟ والمقدم إيش يقول؟ ولا يجوز. انظر هذا اللفظ لفظ أقوى. ولا يجوز عقد الهدنة إلا على مدة مقدرة معلومة. صحيح؟ هذا الكلام بدلالة المفهوم أن لو إذا كانت المدة غير معلومة أو كانت مجهولة إيش؟ لا يجوز. صحيح؟ ثم قال وقال القاضي نأتي لمسألتنا الزيادة على العشر. وقال القاضي وظاهر كلام أحمد. انتبه انتبه لأن هذه المسألة ليست فيها مفهوم. ظاهر أو صريح من أحمد هذه المسألة إنما هي وجوه أو مستخرجات من أئمة المذهب الحنبلي على كلام الإمام ليس فيها نص صحيح نص صريح ظاهر للإمام أحمد. نعم. يعني يقول هذه الهدنة مثلا لا تجوز على العشر أو يقول لا تجوز فوق العشر بهذه الصورة غير موجود. قال وقال القاضي وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من 10 سنين. فهذا استنباط من القاضي من كلام أحمد فهو تخريج على كلام الإمام أحمد وهذا كثير في المذهب الحنبلي وفي غيره. وقال القاضي وظاهر كلام أحمد أنها لا تجوز أكثر من 10 سنين. ثم قال هو اختيار أبي بكر كذلك من أئمة الأحنابلة ومذهب الشافعي كما نص عليه بنفسه الشافعي. لأن انظر دليلهم لأن قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا انظره تجد أن جميع أهل العلم عندما تكلموا في باب المودع يجعلون الأصل هو أي شيء القتال من أول مبادئ إلى أن ننتهي تجد أن الجميع أولا يثبت الأصل أو يذكر به ثم يصر عليه فقضيه الصلح أو قضيه الهدنة أو قضيه السلم هذه مسألة أي شيء استثنائية مسألة قرائن أما الأصل هو أي شيء القتال إذا لابد دائما من معاودة إلى أي شيء الأصل فهذا حكم استثنائي حكم طارئ يدفع هذا الحكم ثم نرجع إلى ما كنا عليه من إحدى إيش ثلاث إما الإسلام وإما الجزية وإما السيف. ثم قال لأن قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عام هذا عام أي هو الأصل عندنا عرض خفت منه مدة العشر خفت منه مدة أي شيء الله انظر رجل الصندوق مدة العشر لمصلحة لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أين دليل التخصيص صلح أي شيء حديث حديث صلح حديبية لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم عليه قريشا يوم الحديبية 10 سنين قال ففيما زاد يبقى على مقتضى العموم من خلاص الاقتال الكفار. قال فعلى هذا إن زاد المدة على 10 أي الإمام بطل في الزيادة بطل في أي شيء في الزيادة. وهل تبطل في العشر على وجهين كما قلنا نفس الوجهان عند من؟ عند الشافعية على وجهين بناء على تفريق الصفقة هل الصفقة تبعض أم شيئا واحدة؟ إذا كان شيئا واحدا فالجميع إيش؟ باطل إذا صار البطلان أو إذا صار الفساد للجزء لابد أن يصل إلى أي شيء إلى الكل أما إذا كانت تبعض إذا صار إلى البعض أو الفساد أو البطلان لا يصل إلى أي شيء إلى البعض مفهوم؟ نعم وفيها قولان هذا قول عند الحنابلة. انظر القول الثاني وقال أبو الخطاب وهذا كلمة من أئمة الحنابلة الكبار مثله في ذلك مثل القاضي. نعم. وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد انتبه هذا يقول ظاهر كلام أحمد وهذا يقول ظاهر كلام إيش أحمد فكلها أي شيء تفريجات أو تخنطقات من كلام الإمام. وظاهر قال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنه يجوز على أكثر من عشر. نعم. فهذا يبين أنه ليس هناك نص ظاهر الإمام رحمه الله الجميع أنه يجوز على أكثر من عشر على ما يراه الإمام من المصلحة. دليل هؤلاء القوم أن أصل المشروعية مبنية على أي شيء؟ مصلحة. نفس الكلام الذي قرره الحافظ على ما يراه الإمام من المصلحة. وبهذا قال أبو حنيفة كما تنقل لأنه عقد يجوز في العشر فزادت الزيادة عليها كعقد الإيجار. عقد الإيجار المطلوب فيه المنفعة طيب؟ كما في زيادة الإيجار من كتفك. كذلك هنا عقد الصلح المطلوب أي شيء؟ المنفعة والمصلحة. المنفعة والشيء المصلحة. فكما أن عقد الإيجار لا يؤقت بوقت لا يجوز أكثر منه كذلك الصلح هنا لا يؤقت بوقت لا يجوز أكثر منه. نعم. ثم قال والعام مخصوص في العشر مع من؟ نعم. السؤال هنا على التحقيق عندي يعني تحرير الخلاف. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بصلح الحديبية مع كفار قريش لمدة 10 سنين هل يدل على الحق أم أمر قدري جرى بين الفريقين ووافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرضه عليه الكفار وأقره النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل قاعدة العقود أن كان بنى عليه شيء التراضي بين الطرفين صحيح؟ فالطرف عرض 10 والطرف الآخر قال لا أريد 5 صحيح؟ ووافق الطرف الأول العرض سيتم الاتفاق على أي شيء؟ الخمس صحيح؟ فالطرف عرض 11 أو 15 أو 20 ووافق الطرف الثاني سيتم الاتفاق على أي شيء؟ على المتفق عليه من الطرفين. والله تعالى أعلم أن هذا هو الصحيح. فإجراء العشر بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين كفار قريش أمر قدري عرضه الكفار ووافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلك أن تتخيل أو تفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لو عرض عليه 5 أو عرض عليه 6 أو عرض عليه 11 أو عرض عليه 15 ووافق على ذلك لن مضى أو انقضى العقد بصورة شرعية بين الفرقين كما هي القاعدة كما قلنا أن العقد شريعة المتعاقدين ما لأن يضمن ذلك حلال تحريم ما أحل الله. نعم. قال والعام مخصوص في العشر بمعنى انتبه انظر هذا المعنى ما هو المراد من أن تضع الحرب أو زرها بين الكفار وبين المسلمين في صلح حديبية 10 سنوات تحقيق مصلحة من؟ المسلمين. تحقق هذه المصلحة. هذه المصلحة لو أننا جعلنا العقد لمدة 11 موجود المعنى موجود أم غير موجود؟ موجود. لو أننا جعلنا هذا العقد لمدة 12 أو لمدة 20 أو أقل أو أكثر صحيح؟ فالمعنى الذي رآه الشارع في 10 سنين مع كفار مكة انتبه هو نفس المعنى بشرط تحقيق المصلحة. بشرط تحقيق المصلحة هو نفس المعنى في 11 وفي 12 إلى غير ذلك مما يأتي من السنوات التي تتفق عليها بين الفريقين. قال والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها. نعم. وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب. فقد يأتي على المسلمين زمان فيكون بهم من الضعف ما الله به عليهم فمما يعرف فيه أهل الحل والعرض أنهم لا يستطيعون أن يعودوا الأصل وهو الذي هو القتال بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد في العدل والعدة إلا بعد 15 سنة أو بعد 20 سنة أو بعد لا قدر الله 30 سنة أو أكثر من ذلك أو أقل صحيح؟ فأهل الحل والعرض ورأسهم الإمام الشرعي يوقنون بأنه ليس بالمسلمين وسع أو طاقة على أن ينادوا أعدائهم إلا بعد مرور هذه المدة بمعنى أنهم يرون أن الصلح يحق مصلحة المسلمين في هذه المدة التي تجاوز 10 سنين فالمعنى هنا الذي رعاه الشارع ابتداء من تقرير مشروعية الصلح موجود أم غير موجود؟ موجود. ونقول أن ثاني هذه صلى الله عليه وسلم ليس في دلالة على الحصر ليس في دلالة على أي شيء الحصر وقضية دلالة المفهوم في حالة مفهوم العدد هذه مسألة محل نزاع عند الأصولين محل نزاع عند الأصولين مفهوم العدد هل له هل مفهوم حجة أم ليس بحجة؟ نعم. هذا إذا سلمنا أن المفهوم هنا مراد أن المفهوم هنا أي شيء مراد أما إذا كان على سبيل ضرب المثال أو على سبيل الأمر القدري الذي جنى بين الفرقين فالمسألة كلها ظاهرة الجواز والله تعالى هذا رأي. نعم. ونقول أن هذا القول الثاني من أقوال الحنابلة أو من قولي الحنابلة هو قول الأحناف هو قول إيش؟ الأحناف بمعنى أن الحنابلة لهم كم قول أو قول وافق فيه من؟ الشافعية وقول وافق فيه من؟ الأحناف. نعم. جاء الشرح القدير مجرد الخامس قال ولا يقتصر الحكم انتبه ولا يقتصر الحكم وهو جواز المودع على المدة وهي 10 سنين لا يقتصر إذن هي عندهم ليس على سبيل أي شيء الحصر ثم قال لتعدي المعنى انتبه لتعدي المعنى الذي به علل جوازها في 10 سنين وهو أي شيء المصلحة قال لتعدي المعنى الذي به علل جوازها وهو حادث المسلمين أو ثبوت مصلحتهم فإنه قد يكون بأكثر أي بأكثر من 10 سنين فنحتاج إلى أن نزيد المدة قال بخلاف ما إذا لم تكن الموادعة أو المدة المسمى خيرا للمسلمين وإلا فهو للمأمور إذا يريد أن يقول أننا ندور حول تحقيق أي شيء المصلحة. إذا كانت المصلحة في أقل من 10 سنين لماذا نتقدم 10 سنين أقل؟ إذا كانت المصلحة في أكثر من 10 سنين كذلك تتبعنا. ثم قال: وبهذا يندفع ما نقل عن بعض العلماء من منعه أكثر من 10 سنين وإن كان الإمام غير مستظهر أو غير مستظهر، وهو قول الشافعي. إذا نرد على قول من؟ الشافعي، لأن الشافعي أنزلوا هذا الحديث منزلة الحصر، قالوا في دلالة على شيء الحصر، لا يجوز لنا أن نجاوز هذه المدة. نعم. وهو قال أن المعنى الذي توخاه الشارع هو تحقيق المصلحة، والشارع رأى أن المصلحة هنا في هذه المدة، صحيح؟ العشر إيه؟ ولم يقصد الحصر، ولم يقصد الحصر قصدا تعبديا لا يجوز الزيادة عليه. نعم. وقال البدرسي كذلك من فقهاء الأحناف في العناية صرح الهداية، قال: ولا يقتصر الحكم على المدة المروية وهي 10 سنين، فكانت هذه المدة المروية من المقدرات. أمر إيش؟ قدري جرى بين الفريقين، ومراه في الشارع في شخص النبي صلى الله عليه وسلم عليه تحقيق مصلحة المسلمين. قال: فكانت هذه المدة المروية من المقدرات التي لا تمنع الزيادة والنقصان، إذا ليس على سبيل شيء الحصر، لأن مدة المودعة تدور مع المصلحة وهي قد تزيد وقد تنقص. ويأخذ تجيب وخذ أي شيء فانتصاد الله تعالى على العالم كلاما يعني قوي. ونفس القول هو قول المالكية، نفس القول هو قول من؟ المالكية. فحصل عندها الآن أن قول الأحناف وأحد قولي الحنابلة وقول من؟ المالكية. وشيخ ابن قدامة محمد رحمه الله لم يرجح، فحكى القولين عن من؟ عن أصحاب الإمام أحمد، حكى قول القاضي وحكى قول أبي الخطاب ولم يرجح بينهم، وهو يعني هذا مسلكه في كثير من المسائل، وهذا إن دل فدل على وراء الرجل. قال الزرقاني للمالكية في شرح متن الخليل، قال: مدتها أي مدة المودع غير معينة بل باجتهاد الإمام وما يراه مصلحة. فالمالكية وافقوا من؟ وافقوا الأحناف، واحد قولين من؟ واحد قولين حنابلة، واحد قولين الحنابلة. نعم. وقد رجح ابن القيم رحمه الله الرواية الثانية عند الإمام أحمد وقول الأحناف وقول المالكية، فقال في زاد المعاد المجلد الثالث، نعم، في فوائد الشيء المستنبطة من فتح مكة، قال: وفيها جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين، هذا محل إيش؟ اتفاق. ثم قال: وهل يجوز مسألتنا، وهل يجوز فوق ذلك؟ قال: الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجعة. هذا المثال مبني على شيء، على أمرين، مبني على أمر. الأمر الأول أن العشرة غير مرادة على سبيل الحصر. نعم. الأمر الثاني أن الأصل في مشروعية الصلح هو تحقيق المصلحة، فإذا رأينا المصلحة في أكثر من 10 لا نتقيد بأي شيء بالعشرة. قال: الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم. انتبه ما ذكره الله تعالى على العالم فيما أذكر الجصاص، كأن الهدنة مرادة لأي شيء، للاستعداد والتقوية حتى نستعد ونقوي أنفسنا بالعدد العدة اللازمة، ثم نرجع إلى أي شيء كما قال للقتال في المستقبل أو للقتال في الثاني، صحيح؟ فقد بالفعل لا يتسنى لنا أن نجهز الجيوش ونعد العدة المطلوبة لبحر أعدائنا في خلال أي شيء 10 سنين، فنحتاج إلى الزيادة على هذه المدة. ولا يقال أننا إذا انتهينا من العقد الأول كما قال الشافعي نقوم بالعقد أي شيء الثاني، لماذا؟ لأنه قد يداهمنا أعداؤنا، قد يداهمنا أعداؤنا، قد نتفق نحن وهم على أن تضع الحرب بيننا وبينهم 10 أي شيء. فبانقضاء العصر مع وجود الضعف قد ينتهجها الكفار فرصة سانحة وهم أحرق على هذه المسألة، فيقوم باجتياحنا لا قدر الله، فيقوم باجتياحنا لا قدر إيش الله. فنحن ننتهج فرصة في مبتدأ أو في بداية موافقتهم على عقد الصلح والمهادنة، ونحن نتكلم في حالة أي شيء، حالة ضعف المسلمين، يعني من الأحرق على هذا الصلح؟ المسلمون، صحيح؟ فنحن ننتهج فرصة موافقة الكفار على هذا الصلح، ونقدر لنا المدة التي بالفعل ننظر فيها لمصلحتنا. التي كان ننظر أي شيء لمصلحتنا. بهذا ندفع قول إيه الشافعي أننا نأخذ الهدنة الأولى، فإذا انتهت نأخذ الهدنة إيه؟ أسنى. لماذا؟ لأنهم قد لا يتركونا، بل هم أحرص مما يعرف من ذلك الكفار، ولا زالوا يقتلونكم حتى يردكم عن دينكم، أنهم يحرصون على استئصال هذه الملة وأهلها، مما لا يخفى عليكم. فقد انتهت فرصة تنتهي 10 سنين ويعرف المسلمين الضعف الذي لا يستطيع معه النهوض فيقوم بأي شيء بغزونا واجتهادنا، فنحن نجدها فرصة لتحقيق مصلحتنا ونقدر ما شاء الله لنا مما مر فيه المصلحة. قال: وهذا الذي يقصده هؤلاء القوم الذين قالوا بالجواز، أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم. ثم قال: وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام. وهذا الله تعالى على العالم يعني ما اطمئن إليه النفس. نعم. بناء على أن أصل مشروعية الصلح مبنية على المصلحة بالإجماع، فالآية مخيدة بالمصلحة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها كما بينا. ثانيا بناء على أنه لا يظهر على التحقيق وجه الحصر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية على إمضاء الصلح لمدة 10 سنين. لكن ما قال البرتي وكلامه متجه أن هذا أمر ليس من المخدرات، أمر من المخدرات. هذا هو مسألة. المسألة الرابعة وهي مسألة يعني فيها شيء مطلوب وفيها شيء كبير من أهمية، كبير من أي شيء من أهمية. نعم، هذه المسألة الثالثة التي مرت معنا. المسألة الرابعة في هذا البحث مدة المواداة هي المواداة المطلقة. المواداة شيء المطلق. مر معنا في المسألة الأولى المواداة الإيش؟ المؤقتة أو المحددة أو المعلومة، أي معلومة الأجل. يعلم أجل انطباعها بين الخريطين. هذه الصورة، الصورة الرابعة بخلاف الصورة الثانية. هذه الصورة الرابعة بخلاف الصورة إيش؟ الثانية. نعم هناك مدة بين الفريقين، ولكن هذه المدة مجهولة أو غير معلومة أو غير محددة أو ما يسمى بالعهد المطلق، أي ما يسمى بأي شيء بالعهد المطلق. قال ابن القيم في تعريفه في أحكام أهل الذمة، وهناك مسألة هامة، أن هذه المسألة مسألة العهد المطلق أو الهدنة المطلقة والمودعة المطلقة تكلم فيها البعض من المعاصرين يعني، ولم يوفق لوجه الصواب فيها. نتيجة المسألة هامة جدا، وهي تحرير محل البحث. هذه مسألة هامة هامة هامة هامة. كثير من الناس يأخذون في كثير مسائل على وجه الخصام والخلاف والنزاع. نعم، وقد يكون قصد الجميع واحد، ولكنهم لا يتفقون. لماذا؟ لأنهم ابتداء لم يحرروا محل النزاع، فتجد أن الخلاف خلاف لفظي، أي شيء لفظي، ولكنهم ابتداء لم يتفقون إلى هذه المسألة. هذه واحدة. المسألة الثانية أن الإنسان قد يبني صرحا كبيرا على سبيل المثال من الرد والإنكار والتجريب وأوجه البطلان إلى غير ذلك على معنى، على أي شيء؟ على معنى. طيب الذي قصده هو حق، الذي قصده من الإنكار على هذا المعنى والإبطال لهذا المعنى هو حق، طيب، ولكنه يحمل هذا المعنى عنوانا أي شيء، عنوانا خاطئا، عنوانا أي شيء خاطئ. على سبيل المثال يأتي إنسان في الحديث عن العهد المطلق أو الصلح المطلق أو المواداة المطلقة، طيب، فيعرف ابتداء المواداة المطلقة بتعريف المواداة المؤبدة، بتعريف المواداة أي شيء، فيقول هي أن تضع الحرب أو الجراح بين الفريقين على صورة تأبيد، طيب، ثم يبدأ في الإنكار وفي الرد على هذا المعنى. صحيح؟ ردوا من ناحية المعنى متجه أم غير متجه؟ متجه. لكن هل هذا هو العهد المطلق؟ لا. هل هذا تعريف الفقهاء العهد المطلق؟ فلا بد من تحرير أي شيء محل البحث أو تحديد المصطلح. هذه مسألة دائما نبه يعني دائما ننبه عليها لو تذكرون، خاصة في أحكام الجهاد كما مر معنا في أبواب الغنيمة وما يتعلق بها من مسائل. لأن البعض عندما تحدث في هذه المسألة خلط بين ثلاث مسائل، بين الموادعة التي تزيد على 10 سنين، وبين العهد المطلق، وبين العهد المؤبد، وبين العهد المعلق بالمشيئة، فابتداء انفصل بين العهد المطلق وبين العهد المعلق بالمشيئة، وكلهما واحد، واحد كما سنبين. ثانيا أدخل العهد المطلق تحت أي شيء؟ العهد أي شيء؟ المؤبد، العهد المؤبد. ثم حسب هذه بصورة غير مقبولة في الحديث عن المواداعة إلى ذات 10 سنين. فلا بد من تحرير محل البحث ابتداء. لا بد أن تتصور المسألة التي أنت تنهض أو تقوم ببحثها، تصور صحيح، ثم تبدأ تبحثها بعد ذلك. فنقول قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة في تعريف المواداعة المطلقة، وقد عقد فصلا حاصلا سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى في ذلك. فقال أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا، أن يعقد أي إمام أو من لا حق العقد أن يعقد الهدنة مع الكفار عقدا مطلقا لا يقدره بمدة. إذا الابتدان هو عقد لم تحدث فيه أي شيء المدة بين الفريقين، لا يقدره بمدة، بل يقول نحن على العهد ما شئنا، ثم قال ومن أراد، صورة العهد المطلق هذه، أن يقول نحن على العهد ما شئنا، ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر به. طيب أخذنا عهد مطلق بيننا وبين الكفار، طيب بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد يوم من هذا العقد رأينا أن المصلحة في أي شيء؟ في إلغاء هذا العقد، وأن الأحظ والأحوط هو القتال، نريد أن نقاتلهم، فإيش نفعل؟ نرسم لهم رسالة أو نبلغهم أن العقد بيننا وبينكم قد إيش؟ انتهى، انت ننبذ اليهم حتى ياخذوا منا حضرهم. نقول كما ذات ما انا فتاه النبذ نبذت اليكم فخذوا مني حضركم، نبذت اليكم فخذوا مني شيء حضركم. هذا انتبه، هذه الصوره تجوز في العبد المعلوم المده؟ لا تجوز. صوره النبذ هذه لا تجوز قراءه الاحناف يقولون ضعيف كما تاتي. انتبه، هذه الصوره نبذت اليكم فخذوا مني حضركم هذه لا تجوز، لان العقد المؤقت اي المحدد المده عقد ايش؟ لازم، لازم باي شيء؟ بالمده. العقد شريعه المتعاقدين، اتفقنا على مساله؟ فالمشروط بالنص كالمشروط بالعقد، المشروط بالنص كالمشروط باي شيء؟ بالعقد. ما معنى مشروط بالنص كالمشروط بالعقد؟ هناك نص من كتاب او سنه الزمن بامر، نلتزم به ام لا نلتزم به؟ نلتزم به رغم ان انوفنا، طيب؟ وان صغرت الانوف، هذه واحد، طيب؟ طب هناك شرط، هناك شرط ألزم به المتعاقدون بعضهم بعضا، يلتزم به أم لا يلتزم به؟ يجب عليه، لكن وجوب هنا بأي شيء؟ ها؟ بالشرط الذي محل العقد بين الطرفين، والوجوب في المسألة الأولى بأي شيء؟ بالشرع، إما الكتاب وإما السنة أو إن كان في المسألة إجماع فبه. نعم، فنقول أن العقد المؤقت أو العقد المعلوم المدة عقد لازم، عقد أي شيء لازم، لا يصح فيه النبذ إلا بشرط الخيانة، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم، طب بدون خيانة لا يجوز، وهذا من الغدر الذي حضر منه الشرع، وهي المسألة إن شاء الله القابلة. نعم، أما في المودعة المطلقة يجوز النبذ أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأننا في ذلك لم نتقيد ولم يفترض بعضنا على بعض المدة المعلومة، إنما اتفق الطرفان ووافق الفريقان. انتبه، أنا وافقت والطرف الآخر وافق على عدم تحديد المدة، وأن يعلق الأمر بأي شيء؟ بما رأى كل فريق من أي شيء من مصلحة له، بما رأى كل فريق من مصلحة له. نعم، قال صورته يذكركم لا يقدره بمدة، بل يقول نكون على العهد ما شئنا، ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر به، أو يقول صورة أخرى نعاهدكم ما شئنا ونقركم ما شئنا، نعاهد الكفار ونوقف مع بعض صلح ثم نقول لهم هذا عهد أو صلح مطلق، بمعنى أننا نقركم أي على ترك القتال، نقركم على ترك القتال وأنكم منا في أمان ما إيش ماشي. لكن هذا يقتضي أن يكون المسلمون في أي شيء في قوة في عزة ممكن. في قوة في عزة ممكن. نعم، نقول هذه صورة العهد المطلق، هذه صورة العهد المطلق، وكما قلنا لابد من تحديد المسألة محل البحث. نعم، وإكفال تحديد المسألة الآن الذي يعتبر هو النقطة الأولى أو الخطوة الأولى التي يخطوها الباحث في أي مسألة، أي مسألة خذها قاعدة تريد أن تبحثها لابد أن تقوم بأي شيء بتجليتها بصورة ظاهرة جدا ثم تبدأ تبحثها. أما الصورة تدان أو المسألة تدان هي في ذهنك غامضة أو غير واضحة، كيف تبحثها وكيف تتوقع أن تكون النتيجة على هذا البحث في المسألة أنت أصلا لم تفهمها أو لم تتضح لك صورتها بصورة أو بوجه كامل. فنقول هذه المسألة تعريف الإمام ابن القيم اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها، وهذه المسألة يعني كما سنذكر الآن حتى بعض الأئمة الكبار، حتى بعض الأئمة الكبار وقعوا فيها فتجد في مقام ينكر بل ويبالغ في الإنكار، طيب؟ وفي مقام آخر أي شيء يثبت بل ويبالغ في الإثبات، طيب؟ هذا ما معناه؟ معناه أن ما أنكره غير ما أثبته، طيب؟ وإن أخطأ في العبارة، وليس هناك أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من تحرير بحث، إذن نحن ما نتعلق، حتى عندما نقرأ أقوال أهل العلم في هذه المسألة لابد أن نتبه هذه المسألة، وكم من قول مر معنا في نسبة مذهب الإمام فبين لنا أن هذه النسبة غير إيش؟ صحيحة، مر معنا كثير ينسب الإمام كالأوزاعي أو غير ذلك من الأئمة الكبار ينسب لهم أقوال قولهم بخلاف إيش؟ بخلاف هذا القول، لكن هذا عند التحرير والتفسير. فنقول هذه المسألة بالصورة التي ذكرها ابن القيم محل نزاع، محل أي شيء؟ محل نزاع ومحل خلاف، هل يجوز للمسلمين أن يأخذوا ما بين الكفار عهد دم مطلقا اي معلق على المشيئة اي معلق على ما يراه كل فريق من مصلحته الخاصة ام لا يجوز؟ فقال الدستوقي من المالكية في حاشيته، قال في بيان صورة المعاهدة المشروعة عندهم ان يكون في مدة بعينها، وهذه مرت معنا في مدة ايش بعينها، ثم قال لا على التأديب، وهذه تبقى مرات معنا لا يجوز العقد الايش المؤبد، ثم قال ولا على الايهام. انتبه، قال أن يكون في مدة بعينها، مدة محددة، لا على التأديب لا يجوز العهد المؤبد، ولا على الإيهام لا يجوز العهد إيش الذي لم تحدد مدته أي العهد إيش المطلق، ولا على الإيهام. ثم قال ثم تلك المدة لا حد لها بل يعينها الإمام بالشهادة، الجواز فوق الإيش فوق العشر، صحيح؟ فأشارنا إلى أربع مسائل، فأشارنا إلى أربع مسائل: عدم جواز الموادعة المؤبدة، جواز الموادعة المؤقتة أو المعلومة الوقت، عدم جواز المعاهدة المطلقة لا على الإهام، صحيح؟ ثم جواز فوق العشر. أشارنا إلى أربع مسائل في المذهب المالكي. نعم، وجاء في الأم للشافعي وأم بقول الإمام الشافعي، انتبه انتبه لقول الإمام الشافعي جدا. قال الإمام الشافعي في الأم جل التاسع، قال: ليس للإمام أن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى غير مدة مطلقة. كلام هذا إيش؟ واضح، صحيح؟ ما نتحدث عن الهدنة لشيء المطلقة، انتبه. ليس للإمام أن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى غير مدة مطلقة. ثم قال، انظر لتعريفه رحمه الله للهدنة المطلقة: فإن الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز. وماذا قال؟ انتبه حتى يعني نستفيد بهذه الفوائد. قال: فإن الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز. فتحدث من ناحية المعنى على أمره محل إيش؟ محل اتفاق أن الهدنة المؤبدة لا تجوز، ولكنه أعطى الهدنة المؤبدة اسما إيش؟ آخر. نعم، فجعل الهدنة المؤبدة هي الهدنة المطلقة. نعم، ومن ثم حكم على الهدنة المطلقة بأنها لا تجوز. فأنت مبتدع أن تفهم أن حكم الإنس شيء على الهدنة المطلقة ليس المراد به الهدنة المطلقة التي حددناها ولا تحررناها، وإنما يريد بها الهدنة إيش؟ المؤبدة. نعم، وهذا كما قلنا من عدم تحرير البحث. قال رحمه الله: ليس الإمام أن يهادن القوم من المشركين على النظر إلى غير مدة مطلقة، فإن الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز. وللأسف يعني كما قلنا بحث هذه المسألة بعض الإخوة المعاصرين لم ينتبه إلى هذه المسألة الدقيقة، لم ينتبه إلى هذه المسألة الدقيقة. أولا نسب الإمام الشافعي القول بعدم الجواز، ثانيا هو تابعه ولم يفصل بين الهدنة المؤبدة وبين الهدنة المطلقة، بالإضافة إلى التخليط من وجه أو من وجوه أخرى. نعم، هذا قول الإمام الشافعي، وهذا قول على التحقيق لا يذكر في بيان حكم قول أو مذهب الشافعي في الهدنة المطلقة. لماذا؟ لأنه يقصد الهدنة إيش؟ المؤبدة كما ذكر. قال: فإن الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز. وليس هناك احد ثالث بعدم زواج الهدنه المؤبده. قال ابن قدامه، وكلام ابن قدامه اصرح واوضح، ويريد ما تكلم، يعني هو يقصد ما يريد، يقصد ما اراد من كلامه. قال ابن قدامه في النون: لا تجوز المهادنه مطلقا من غير تقدير مده. هنا اصاب في الامرين معا، اصاب في المصطلح واصاب في معناه. انتبه، ابن قدامه هنا اصاب في المصطلح واصاب في اي شيء في معناه. مثل مسلمان الدسوقي أراد فعلا الهدنة المطلقة التي حددناها وأنها لا تجوز عند الملكية، كذلك ابن قدامة أراد الهدنة المطلقة التي حددناها وقال برأيه أنها لا تجوز. هذا رأيه كما قلنا مثلا محل نزاع. قال: لا تجوز المهادنة مطلقا من غير تقدير مدة، ثم يعلل عدم الجواز عنده لأنه يفضي، انتبه انظر في التعليل هنا تنتبه لمسألة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. طب هذا التعليل ينصب أو ينصرف إلى الهدنة المطلقة؟ لا، لا ينصرف إلى الهدنة المطلقة لأننا عرفناها. نعم، وإن كان هو يوافقنا في التعريف لكنه في التعليل، والله تعالى أعلم، والأسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحده. نعم، إلا أنه في التعليل علل بعلة لا تنصرف إلى الهدنة المطلقة وإنما هي لا تنصرف إلى الهدنة المؤبدة. قال: لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. ومن قال بهذا القول؟ ما أحد قاله، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية. فهذا التعليل نعم نقوله عند استدلالنا على عدم مشروعية الهدنة المؤبدة لا الهدنة المطلقة. قال: ولا يجوز أن يصرف نقضها لمن شاء منهما صورة الهدنة المطلقة، كما قال ابن القيم أن صورتها إيش؟ تعلق على شيء، على المشيئة، من نقركم ما شئنا، فإذا أردنا أن ننقضها ننقضها ثم ننبذ إليكم أولا. قال: ولا يجوز أن يصرف نقضها لمن شاء منهما لأنه يفضي إلى ضد المقصود منها، إلى ضد شيء المقصود منها وهو المصلحة. يقول: لو قلنا على قوله، لو قلنا بأن بجواز هذه الصورة أن تعلق على المشيئة إذا شئنا نقضناها وإذا شئتم نقضتها، قال: نحن فأجزناها للمصلحة، أجزناها شيء للمصلحة، صحيح؟ فقد هم ينقضوها ثم يغزونا، فإن المصلحة هنا، ولكن نحن ذكرنا من قبل أن العهد المطلق له أي شيء له مجال، وهو مجال وقت من؟ وقت عز الإسلام إيش؟ والمسلمين. أما إذا كان بالإسلام والمسلمين لا قدر الله ضعف وحاجة، هنا أي شيء ينظر لتحديد المدة، ينظر لتحديد المدة، فقد تزيد وقد تنقص عن العشر. قال: لأنه يفضي إلى ضد المقصود منها، وإن شرك الإمام ينفيه ذلك دونهم لم يجد أيضا. يقول صورة أخرى من صور العهد المطلق، نعم، أن تعلق فقط بمشيئة الإمام أي بمشيئة المسلمين، قال: هذا لا يجوز عنده. قال: ذكره أبو بكر لأنه ينافي مقتضى العقد فلم يصح، كما لو شرط ذلك في البيع والنكاح، فقال: فهنا عقد المودع على عقد البيع والنكاح، وهذا قياسنا فيه فيه نظر لما يختلف لما بينهم من فروق فقهية كثيرة. نعم. فعقد البيع وعقد النكاح في الأصل مشروع أم مخالف للمصلحة؟ مشروع. البيع والنكاح مشروع، فلك أن تبيع كمثل. هل يحصر أو هل يمنع أو هل يقيد أو هل يضيق عليك الشرع؟ فقط ما لم يكن محرما، فلم يكن ما لم يكن شيء محرم. أما لك أن تبيع ولك ألا تبيع، كذلك لك أن تنكح ولك ألا تنكح. نعم. أما عقد الصلح وعقد المودعة هذا عقد ابتداء قائم على أي شيء؟ على المنع. ابتداء قائم على أي شيء؟ المنع كما قلنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا. نعم. ابتداء قائم على المنع، ثم رخص الشارع من هذا المنع في حالة وجود أي شيء؟ المصلحة. في حالة وجود المصلحة، فإذا لم توجد المصلحة فالإجماع منعقد على عدم الجواز كما مر. نعم. قال وقال القاضي بعد أن ذكر قوله بعدم الجواز العهد المطلق، قال وقال القاضي من الحنابلة والشافعي. ينقل عن من الآن؟ طب مر معنا وإن كنا وإن كان هذا النص كما قلنا ليس في العهد المطلق على المعنى الصحيح، لكن جوازا مر معنا أن الشافعي يقول بعدم إيش؟ الجواز، صح؟ بعدم جواز العهد المطلق. انظر ماذا يقول هنا عن الشافعي. قال وقال القاضي من الحنابلة والشافعي يصح. يصح، انتبه، ذكر لنا المقدمة العهد المطلق وعرفه بالتعريف الصحيح انه على مده غير مقدره او معلق بالمشيئه، مشيئه الايه؟ الطرفين او بمشيئه المسلمين، هذا تعريف صحيح الفن. ثم حكى عن الشافعي القول بالجواز. طيب اذا ما معنى ما مر معنا بنص كلام الشافعي والذي فهمه البعض انه في العهد المطلق الذي اردناه بعدم الجواز؟ اذا معناه ان الجواز باعتبار والمنع بايش؟ باعتبار. المنع باعتبار العهد الايه؟ المؤبد، والجواز باعتبار العهد الايه؟ المطلق، اي المعلق بالمشيئه، مشاهد أحد مشاهد الفرقين أو المسلمين. قال وقال القاضي والشافعي صح، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى، وهذا في الصحيحين بالإضافة إلى كتب السنة. قال لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله إيش تعالى، وسيأتي معنا بيان هذا الحديث معنا. ثم قال يعقب على هذا القول بالجواز، قال ولا صح هذا يكفر كما هي عادته في كتابه، ولا صح هذا فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقده كسائر العقود اللازمة. نقول إيش؟ لو قلنا أن العقد يجوز أن يعلق بالمشيئة، إذن إيش هذا غير إيش؟ غير إيش؟ غير لازم. ثم أقول أن عقد الصلح والمضاع عقد اللازم. نعم، هذا كلام ليس في محله، ليس في محله، لأن العقد اللازم نعم لا يجوز الغدر ويجب الوفاء به، ولكن ما تعريف العقد اللازم؟ العقد لا يكون لازما الا اذا ايش؟ الا اذا حدد وقت انتهاء، الا اذا كان الى اجل معلوم بين الفرقين، هذا هو العقد اللازم. وهذا خلافا للاحناف كمان ليس عندهم فرق بين عقد مطلق وعقد مؤقت. الاحناف مذهبهم واسع في هذه المساله، فكل عقد غير ملزم للاسلام والمسلمين مع الكفار. حددت المده، لم تحدد المده، يجوز للاسلام والمسلمين، يجوز للمسلمين ان ينقضوه متى شاء، ان ينقضوه ايش؟ متى شاء، ولكن قبل الهجوم على الكفار يمدد إليه، يعني يعلمهم يقول لهم عقدكم هذا أنا مزقته ولا حاجة لي به. طبعا هذا بخلاف ما عليه جمهور كما سيأتي. طيب فكلام ابن قدامة هنا بقوله فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضي، هذا كلام صحيح، ولكنه ليس في العقد المطلق، في العقد الإيش؟ المؤقت. فالعقد لا يكون لازما إلا إذا أُقت، العقد لا يكون لازما إلا إذا أُقت، هذا الذي يلزم كما سنذكر. فأتم إليهم عهدهم ثم أوضح إلى مدتهم، فإذا لم تكن المدة معلومة فهذا ليس بعقد إيش؟ لازم. وهذه مسألة كبيرة خلط فيها كثيرون من المعاصرين من القدماء، فبعضهم أطلق بأن كل عقد غير لازم كالأحناف، وبعضهم أطلق بأن كل عقد جائز. معنى كلمة جائز يعني غير إيه؟ بعضهم أطلق أن كل عقد لازم، بعضهم أطلق أن كل عقد إيش؟ لازم، يعني إيش؟ يحرم على المسلمين أن ينقضوه إذا رأوا المصلحة في ذلك. نعم، مفهوم؟ وبعضهم بخلاف هذا القول أطلق بأن كل عقد غير لازم، هم الأحناف. وكلا قولين غير إيش؟ صحيح، وإنما الصحيح هو التفصيل، الصحيح هو أي شيء التفصيل الذي عليه الكتاب والسنة ونصوص أهل العلم على سبيل التحقيق. نعم، فهناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة. عندما نقول جائزة أي أنها غير إيش؟ لازمة، بمعنى أن الجواز فيها معلق بنظر من؟ المسلمين. فإذا رأوا المصلحة في إمضائها إلى مدتها أمضوها، أو إلى ما يشاءوا أمضوها إلى ما يشاءوا، وإذا رأوا المصلحة في نقضها وإعلام الكفار نقضوها وإعلام الكفار. مفهوم؟ فالبعض أطلق القول بأن كل عقود جائزة غير لازمة، والبعض أطلق أن كل عقود لازمة غير جائزة، وكلا القولين يعني غير صحيح، بينما الصحيح تفصيل. فالعقود الجائزة هي العقود المطلقة التي نتحدث فيها أي شيء المدة، هي الجائزة نعم، بمعنى أن يجوز المسلمين إذا رأوا المصلحة في نقضها أن ينقضوها، وتحرزها من الغدر يعلم الكفارة قبل الغزو أو قبل القيام بعمل ما نحوهم. نعم، هذه العقود الجائزة. والعقود اللازمة هي العقود المؤقتة، أي حدثت فيها أو قطعت فيها المدة. قال ولا صح هذا، فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضيه كسائر العقود اللازمة. قال ولم يكن بين النبي صلوات ربي وسلم عليه وبين أهل خيبر هدنة، فإنه فتحها عنوة وإنما ساقهم وقال لهم ذلك، ثم قال وهذا يدل على جواز المصفقة. النبي عليه السلام صفق مع أهل خيبر على أن يزرعوا إيش هذه الأرض. نعم، وثم تقسمهم المسلمون النصف، فالمسلمين النصف ولهم أي شيء النصف، وهذا كذلك باب من أبواب الفقه باب المصفقة. قال وليس هذا بهدنة اتفاقا، هذا رأيي. ثم قال وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط، يقول الذين قالوا بجواز العهد المطلق وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة أني أقركم ما أقركم الله لم يصح. انظر فهم ابن قدامة رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر أقركم ما أقركم الله، فهمها على ظاهرها المطلق، بمعنى يعني أقركم ما لم يأتيني وحي من الله سبحانه وتعالى بإخراجكم. لكن هل هذا المراد؟ ليس هذا المراد، المراد إيش؟ ظاهر الحديث أقركم ما أقركم الله، يعني إيش؟ ها؟ متى قدر الله أن أترككم إيش؟ صرفتكم، وإذا قدر الله لي أن أخرجكم أخرجتكم، صحيح؟ مثال قال وقد وافق الجماعة في أنه لو شرف في عقد الهدنة أن يقركم ما أقركم الله لم يصح، فكيف يصح منهم الاحتجاج به مع إجماعهم مع غيرهم على أنه لا يجوز الصراف؟ نقول هؤلاء الأئمة الذين قالوا بالجواز لأن استدلوا بما فهمناه من قدام من هذا الحديث، فهو فهم منه كما قلنا أن المسألة معلقة بأي شيء بقدوم وحي من السماء بترك هؤلاء القوم أو بإخراجهم، وهذا لم يقل هؤلاء الأئمة، هذا لم يقل هؤلاء الأئمة، وليس هذا هو المراد من الحديث. إذا ذهب بعض الفقهاء كابن قدامة والمالكية وهذا القول المنسوب للشافعي والذي ليس هو المراد للتحقيق إلى عدم جواز المعاهدة الإيش المطلقة، أي المعلقة بمشيئة الطرفين أو بمشيئة المسلمين. نعم، وذهب البعض الآخر إلى جواز هذه الصورة، وذهب البعض الآخر إلى جواز هذه الصورة. من نص على جواز؟ الإمام الشافعي. الإمام من؟ فقال في كتابه الأم في نفس أي شيء الكتاب بعبارة أوضح من العبارة الأولى، ففي العبارة الأولى أراد العهد المؤبد وعبر بالعهد الإيش المطلق، هنا أراد المعنى بصورة واضحة. فقال رحمه الله فإذا أراد الإمام أن يهادنهم إلى غير مدة، إلى غير إيش مدة العهد الإيش المطلق، هادنهم على أنه إذا بدا له نقض الهدنة فذلك، وهذه صورة العهد الإيش المطلق. أما ما عبر عنه رحمه الله هو ينصرف العهد المؤبد وليس خلاف العهد المؤبد، هذا نص من الشافعي وحكاه المجانين في مختصري المطبوع بكتاب الأم كذلك عنهم صراحة جواز هذه الصورة مع الكفار. وقال في مغني المحتاج من فقه الشافعية، من فقه إيه؟ الشافعية، قال تصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء، فهذا عقد إيش مطلق. قال تصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء، ثم استدل لخبر البخاري لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع يهود خيبر وقال أقركم ما أقركم الله، والحديث الصحيح ليس فقط عند الإمام البخاري. نعم، فهذا نص من أحد ذلك أن الشافعية على جواز مثل هذه الصورة أي العهد المطلق. نعم، ونقول عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والمودع من صحيحه بابا، لأن هذا كذلك هو مذهب البخاري في هذا العهد المطلق، فعقد بابا فقال باب، انظر ترجمة الباب، باب الموادعة من غير وقت. قبلها مباشرة في الباب الذي قبل هذا قال باب الموادعة على 3 أيام أو وقت معلوم، بعدها مباشرة في الباب الذي يليه قال باب الموادعة من غير وقت. يريد أن يقول رحمه الله معروف أن فقه أوداع وتراجمة، يريد أن يقول أن الموادعة المؤقتة جائزة ومثلها في جواز الموادعة الإيش المطلقة. ما معنى الموادعة المؤقتة التي حددت فيها المدة بين الفريقين؟ ما معنى الموادعة المطلقة على غير وقت معلوم بين الفريقين؟ قال باب الموادعة من غير وقت، ثم يستدل وقول النبي أي دليله في الجواز وقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أقركم ما أقركم الله، أقركم ما أقركم الله، وهذا الحديث أقركم ما أقركم الله أخرجه الإمام البخاري بكتاب المزارع من صحيح، أخرجه بكتاب الجزية والموداع، وأخرجه كذلك بكتاب المزارع من صحيح. باب إذا قال رب الأرض أمدكم ما أمدكم الله، ولفظه انظر لأن الحديث يفسر بعضها أي شيء بعض، كما أن القرآن كذلك يفسر بعضه بعض. وأحسن طريقة، بل هو الطريقة المتعينة، الطريقة المتعينة في فهم كلام الشارع هو أن إيه؟ أن تفسر بعضها بأي شيء ببعض، أن تفسر آية بآية أو أن تفسر آية بحديث كذلك، نعم، أن تفهم الحديث بحديث آخر أو بآية أخرى، نعم. وهذا منهج أهل السنة. قال ولفظ عندنا في كتاب المغراء انظر قال نقركم بها على ذلك ما شئنا ما إيش ما شئنا. فالحديث يوضح بعضها بعض. فقول ما أقركم الله أي ما شاء الله لنا أن نترككم تركناكم، فنحن إذا تركناكم هل هذا بمشيئة الله أم خارج مشيئة الله؟ حسب وكلا، فكل شيء بمشيئة لا. فنحن إذا تركناكم وأقررناكم هذا بمشيئة لا، وإذا أخرجناكم كذلك هذا بمشيئة لا، ولا نقول كما يقول المعتزلة ضد الله، نعم. فلفظه في كتاب الغراء يوضح لفظه في كتاب الجزء والمدع، لفظه في كتاب الجزء والمدع أقركم على ما أقركم الله. اللفظ الآخر الذي يوضح المراد هنا بإقرار الله أي تركه للمسلمين، نقركم به على ذلك ما شئنا، وهذا يعتبر نص فيما نحن فيه، نعم. ولذلك ذكر العيني في عمدة القاري، نعم، أن الحديث يفسر بعضها بعض. قال فعلم أن المراد بقول ما أقركم الله أي ما قدر الله أن نترككم، فإذا شئنا أخرجناكم، وهذه صورة العهد إيش المطلق. قال ما قدر الله أن نترككم فإذا شئنا أخرجناكم، إذا شئنا بعد شهر أخرجناكم بعد شهر، إذا شئنا بعد سنة أخرجناكم بعد سنة، إذا شئنا بعد ذلك بما شاء الله أخرجناكم. ولذلك قالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة وأخرج يهود خيبر منها، وأخرج يهود خيبر منها، القصة المشهورة المقرضة في الصحيح عندما ذهب ابن عمر إلى أرضه وأودي عليه وأودي عليه، نعم، ودكت يداه ورجلاه، فقام بعدهم بشرفا عمر بن الخطاب وأجلاهم منها وأجلاهم منها، وذكر هذه الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على سيدة سينا أخرج منه، نعم. نعم. ونقول عقد الإمام المقيم رحمه الله فصلا كاملا في كتابه النسيس والهام في كتاب أحكام أهل الذمة في المجلد الثاني، نعم، القراءة الجليلة المحققة حقيقة مهمة ومثيرة، نعم. عنوان لهذا الفصل بقوله هل تجوز الهدنة المطلقة دون تحديد مدة، هل تجوز الهدنة المطلقة دون إيش تحديد مدة، ثم ذكر كلاما كثيرا نسيسا ومقيما وقويا في إثبات جواز الهدنة المطلقة، في إثبات جواز الهدنة المطلقة. وقال فهذا فيه العلماء قولان في مذهب أحمد وغيره، في مذهب أحمد وغيره، فهذا يدل على أن في مذهب الحنابلة قول بأي شيء بالجواز، ثلاثة لما قررنا قدامه في المغني بعدم الجواز، نعم. أحدهما لا يجوز قال به الشافعي في موضع، قال به الشافعي في إيش موضع، وعلى التحرير كلام الشافعي في هذا الموضع الذي يقصده ابن القيم لا ينصرف أبدا عند التأمل إلى الهدنة المطلقة، إنما ينصرف إلى الهدنة المؤبدة كما صرح هو إن الهدنة المطلقة على الأبد وهي لا تجوز، فأراد الهدنة المؤبدة وعبر بالهدنة المطلقة الذي يهمنه هو المعنى وليس اللفظ، فاللفظ لا تراد بذاته وإنما تراد بمعانيها، نعم. ثم ذكر وبعد قال والثاني يجوز ذلك، ثم قال وهو الذي نص عليه الشافعي في المختصر، نعم، بل نص عليه في الأم، بل نص عليه كما ذكرنا في أي شيء في الأم، المختصر هذا المختصر المغني وهو مطبوع كملحق بكتاب الأم في المجلد الثاني، نعم. ثم قال وقد ذكر وجهين في مذهب أحمد قائسة آخرهم ابن حنبان، ثم صار سجل في كلام قوي نفيس على جواز مثل هذه الصورة رحمه الله، نعم. ثم قال والقول الثاني وهو الصواب أي القول بأي شيء بالجواز، أي أنه يجوز عقدها مطلقة ومؤقتة، فإذا كانت مؤقتة جاز أن تجعل لازمة ولو جعلت جائزة، لكن بالتراضي هنا، ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فتحها ما تشاء كالشركة والوكالة والمضاربة من هذا الوجه جاز ذلك، لكن بشرط أن ينجز إليهم على سواء، فيجوز أن نحددها على إيش؟ على مدة، طيب؟ ولكن نجعل في العقد بشرط، نجعل في العقد بشرط بموافقة من؟ بشرط أنه يجوز لكل واحد أن ينقضها، وإن اتفقنا على مدة، وإن اتفقنا على مدة، فقد تكون لازمة وقد تكون جائزة، ولكن عندما نقول جائزة بموافقة من؟ موافقة الفريقين، موافقة الفريقين. ثم قال ويجوز عقدها مطلقة، وهذه مسألتنا، وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة التأديب، نعم. هل المطلقة هي المؤبدة؟ لا. قال لا يمكن، لم يمكن أن تكون لازمة التأديب، بل متى شاء نقبها. ثم قال وذلك أن الأصل في العقود أن تؤخذ على أي صفة كانت فيها المصلحة، المهم بموافقة من؟ الطرفين، مؤقتة مطلقة، المهم أن يوافق من؟ أن يوافق الطرفان. قال والمصلحة قد تكون في هذا أي في المؤقتة أو في هذا أي في المطلقة. قال والعاقد أن يعقد العقد لازما من الطرفين وله أن يعقده جائزا، يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانع شرعي. قال وليس هنا مانع بل هذا قد يكون هو المصلحة، فإنه إذا عقد عقدا إلى مدة طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدة. نعم. قال فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة؟ يريد أن يقول أن الكتاب والسنة دل على مسألة العهد المطلق، أما السنة فيشير إلى حديث أهل خيبر المتفق على صحته، نقركم ما قركم الله أو نقركم ما خيانه، فأما الكتاب